يقول لو أجبر الطفل على الشرب ثم أبعد فهل تعتبر رضعة؟ نعم، يعني ترك الطفل للثدي أو ما في حكمه سواء كان برغبته أو عدم رغبته محرم. يعني لو سخن مثلا اللبن فأبعده الطفل يتعتبر رضعة. يقول الموضوع بالزنا هل هي أمه أصلا المولود فكيف يحرم الرضعة؟ هي أمه، كل من خرج من بطن فذلك البطن هو أمه سواء حلال أم حرام تعتبر أمه. وكلام أهل العلم في الأب في الزنا أو العقد الباطل هل ينسب للأب أو ما ينسب للأب، أما الأم فلا إشكال، يعني بل إن أهل العلم لا يتكلمون عن تلك المسألة لوضوحها بيانا، يعني من أمك هذه التي ولدتني سواء حلال أو حرام، لكن من أبوك إذا كان العقد صحيح أو فاسد على المذهب ينسب، وعلى المذهب إذا كان العقد باطل أو زنا لا ينسب إلى صاحب الماء. وسبق لكم أن الصحيح أنه ينسب لمن عرف ماؤه ولم يختلط مع غيره. يقول في تعريف الرضاعة شرعا مص فكيف نجعل الصوت والوجور من الرضاعة، هذه أحكام مترتبة مثل ما قلنا لكم، ثم ذلك قلنا لكم ثم بعد ذلك ساق مسائل تترتب عليها، يعني مص من دون الحولين أو شربه لبنا. يقول في حال إفراغ اللبن للطفل خارج الثدي في كأسه أو كوب في كأس أو كوب هل يشترط إخراج اللبن من الثدي على دفعات حتى تثبت الحرمة والخمس رضعات؟ إيش تقول عبد الله؟ ها؟ لا ليه؟ لأن العبرة بإيش؟ بالشرب. أيوة. يقول هل الحليب الصناعي في التحريم كحليب الأم؟ يأتي في الدرس القادم اللي هو لبن البهيمة ما يحرم، يأتي إن شاء الله الدرس القادم. لذلك قال وعكسه البهيمة كما سيأتي إن شاء الله. يقول إذا أسلم رجل كافر ولديه ابن بالتبني هل يصح تطبيق مسألة الرضاعة الكبير؟ لا، لأن التبني ليس حلالا على الكفار، نسخ الحكم أصلا للمسلمين والكفار. يقول هل يرث ابن المعتق ابن عتيقه؟ نعم، يعني لو شخص مثلا أعتق شخص ابن المعتق وإن نزل تمام، والمعتق وإن لم ينزل، بس هذه القاعدة.